اسمعوا ألبومي الجديد ذكرياتي حصرياً على أنغامي. كارول سميحة. أنا سبت كل حاجة وجريت وراك، لغيت نفسي حبيبي عشان عايزك. أنا سبت كل حاجة وجريت وراك، لغيت نفسي حبيبي عشان عايزك. سلمتك بإيدي قلبي الباري، غيرت مبادئ حبيبي عشان أرضيك. أنا سبت كل حاجة وجريت وراك، لغيت نفسي حبيبي عشان عايزك. سلمتك بإيدي قلبي الباري، غيرت مبادئ حبيبي عشان أرضيك. وروح منك لله روح يكفيني اللي عملته، وقلبي خلاص منك مجروح، ظلمك انت قتلته. روح منك لله روح يكفيني اللي عملته، وقلبي خلاص منك مجروح، ظلمك انت قتلته. أنا شايفة النهاية ومعها بداية، حب جديد غير لي حياتي نسيني العذاب. عشقهاش غير لما تهملنا تعذبنا تكسرنا، وفي ناس ما نحبهاش غير لما نخسرها، في ناس بيعين. حصريا على أنغامي كارول سميحة. وانت مين من دول يا حبيبي في زيك مين؟ وروح منك لله روح يكفيني خلاص منك مجروح، ظلمك انت قتلته. روح منك لله روح يكفيني اللي عملته، خلاص منك مجروح، ظلمك انت قتلته. انا شايفة نهاية ومعها بداية، حب جديد غير لي حياتي نسيني العذاب. حصريا على أنغامي كارول سميحة. خالص دنيا وبقت غريبة، ما نشوفش فيها طيبة، غيرت مبادئ خلاص هفتح صفحة جديدة. روح منك لله روح يكفيني اللي عملته، قلبي خلاص منك مجروح، ظلمك انت روح منك لله يكفيني اللي عملته، قلبي خلاص منك مجروح، ظلمك انت قتلته. انا شايفة النهاية ومعها بداية، الحب جديد غير لي حياتي نسيني العذاب.